يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه للإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. وكنا بعد أن أنهينا الكلام على أحاديث الدباغ، دباغ الجلود، وحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، وعدنا بأن ننقل كلمة فاصلة في هذا الباب الطيب للإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. قال رحمه الله في تهذيب السنن حينما علق على باب سنن أبي داود، علق على باب من روى ألا يستنفع بجناب الميتة، وذكر فيه إمام أبو داود حديث عبد الله بن عكيم. بعد أن ذكر الحديث وذكر كلام الحافظ المنذري، لأن كلام الإمام ابن القيم في تهذيب السنن يعد كتتميم لعمل الحافظ المنذري رحمة الله تعالى، حافظ المنذري اختصر سنن الإمام أبي داود وتكلم عليه من ناحية التصحيح والتضعيف، وفلته بعض الأمور نبه عليها الإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم، وتكلم في بعض المواضع حينما يعني نشط، كان ينشط في بعض الأحوال فيعلق تعليقات نفيسة حديثية وفقهية ولغوية، فجاء في هذا الباب وقال رحمة الله عليه، وأقرأ من نسخة الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه والشيخ أحمد شاكر، النسخة التي طبعتها مكتبة أنصار السنة، يقول في المجلد الأول في الصفحة 67 و68، يقول ابن القيم وقال أبو الفرج ابن الجوزي: حديث ابن عكيم مضطرب جدا، فلا يقاوم الأول، يقصد بالأول أحاديث الدباغ التي فيها دباغ الجلود زكاتها، دباغ الجلود زكاتها، أو أيما إهاب دبل فقد طهر. يقول حديث ابن عكيم مضطرب جدا، حديث ابن عكيم لو لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عطر. فابن الفرج ابن أبو الفرج ابن الجوزي قال حديث ابن عكيم مضطرب جدا فلا يقاوم الأول، يعني حديث الدباغ. واختلف مالك والفقهاء في حديث ابن عكيم وأحاديث الدباغ، فطائفة قدمت أحاديث الدباغ عليه على حديث ابن عكيم لصحتها وسلامتها من الاضطراب، وطعنوا في حديث ابن عكيم بالاضطراب في سنده أو في إسناده، وهذا أمر قد أجاب عليه الحفاظ وناقشناه، قلنا أن الشيخ الألباني في إرواء الغليل ذكر الحديث والعلل التي عللوا بها الحديث، وأتى عليها علة علة وبين صحة الحديث وعدم مخالفته لأحاديث الدباغ، كما سيقول ابن القيم بالضبط. يقول فطائفة قدمت أحاديث الدباغي عليه لصحتها وسلامتها من الاضطراب، وطعنت في حديث ابن عكيم بالاضطراب في إسناده، وطائفة قدمت حديث ابن عكيم لتأخره وثقة رواته، ورأوا أن هذا الاضطراب لا يمنع الاحتجاج به. وقد رواه شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبيد الله ابن عكيم، هو عبد الله بن عكيم، فالحديث محفوظ. قالوا ويؤيده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن افتراش جلود السباع والنمور كما سيأتي في أبي داود، ولكنه مضى من نسبته لنا نحن في شرحنا للمحرم. قال وطائفة عملت بالأحاديث كلها، وهؤلاء هم أسعد الناس حظا بالنصوص. وطائفة عملت بإتباع، طائفة قدمت أحاديث الدباغ وضعفت حديث ابن عكيم، وطائفة قدمت حديث ابن عكيم وقالت إنه ناسخ للأحاديث الثابتة الموجودة في الصحيحين، وطائفة عملت بالأحاديث كلها ورأت أنه لا تعارض بينه. لماذا؟ قالت حديث ابن عكيم إنما فيه النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة، والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ كما قاله النضر ابن شميل. وذكرنا نحن أن النضر له نقل عنه، مش له قولان، نقل عنه نقلان، نقل نقله أبو داود هو الأصح، ونقل نقله الترمذي، وبين العلماء خطأه. قال والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ كما قاله النضر بن شميل، وهذا ترجيح من الحافظ ابن القيم لرواية أبي داود، وإلا فإنه لم يعترض، لم يذكر أصلا رواية الترمذي لمقولة النضر بن شميل التي تخالفه. وابن القيم محقق ويحفظ الكتب الستة، يعني كلام الترمذي من محفوظاته وكلام أبي داود من محفوظاته، وحينما يقول والإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ كما قاله النضر بن شميل، هكذا على التحقيق. وقال الجوهري الإهاب الجلد ما لم يدبغ، والجمع أهو، وأحاديث الدباغ تدل على الاستمتاع بها بعد الدباغ، فلا تنافي بينها بين الأحاديث هذه، ولذلك يجمع بينهم جميعا. قالت القرن وهذه الطريقة حسنة، لولا أن قوله في حديث ابن عكيم، يعني هيولد على نفسه وعلى هذه الطريقة الحسنة شيء ثم يقصده، يقول هذه الطريقة الحسنة لولا أن قوله في حديث ابن عكيم كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة في إهاب ولا عطف. فالرواية مشكلة لأنها تدلل على أن هناك ناسخ ومنسوخ. كنت رخصت لكم في جلود الميتة كما قال كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي، ادخار لحوم الأضاحي، مش كده ولا لا؟ يعني كنت قد نهيتكم عن كذا ثم أنحت هذا أو أحلمت لكم هذا، يدل على أن كان فيه أمر منسوخ قديم وأمر إيه؟ ناسخ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، فدل ذلك على أن هناك أمر قديم كان في البداية ثم نسخ. يقول وهذه الطريقة حسنة لولا أن قوله في حديث ابن عكيم كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بثياب ولا عطر. والذي كان رخص فيه هو المذبوح بدليل حديث ميمونة. قال ابن القيم بعد أن أورد على نفسه هذا الأمر أو على أصحاب هذه الطريقة الحسنة هذا الحديث، قال وقد يجاب عن هذا من وجهين، أحدهما أو أحدهما أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث، أن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن في هذا الحديث، وإنما ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عطف للحديث. قال وإنما ذكرها الدارقطني، وقد رواه خالد الحذاء وشعبة عن الحكم فلم يذكر كنت رخصت لكم في هذه اللفظة في ثبوت يا شيخ. يبقى هنا يميل الى تضعيف هذه الايه الزيادة وهو الحق ان شاء الله. والوجه الثاني ان الرخصة كانت مطلقة، من الممكن ان نقول لنصر صحة هذه اللفظة، ولكن هذه الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة باتباعه. يعني لما يقول كنت رخصت لكم في جلود الميتة، جلود الميتة بدون دماء يعني، وبس بدون ايه؟ بدون دماء. يقول ان الرخصة كانت مطلقة غير مقيدة، لانه لو قال في جلود الميتة المذبوغة يبقى لم تقيد، لكن لما يقول في جلود الميتة قال غير مقيدة بالدماء. وليس في حديث الزهري ذكر الدماء، ولهذا كان يكفره، ولهذا كان مذهب الامام الزهري مخالفا لجمهور اهل العلم، لان الزهري يجيز استخدام ايه الجلود بدباغه او بغير دباغه، واخدينكم، وقالوا لانه لم تصلوا هذه الزياده التي فيها ايه دباغه الجلود. قال وليس في حديث الزهري ذكر الدباغ، ولهذا كان ينكره ويقول نستمتع بالجلد على كل حال. فهذا هو الذي نهي عنه اخيرا، هو ده اللي نهي عنه اخيرا. لو كانت هذه اللفظه الموجوده في سنن الدارقطني محفوظه. قال واحاديث الدباغ قسم اخر لم يتناولها النهي، وليست بناسخه ولا منسوخه، وهذه احسن الطرق، ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباع، لأنه قد يأتي آثم ويقول كما قال ابن تيمية الجد إن نهيه عن جلود السباع يدل ذلك على أنها لا تطهر ولا بالتزكية لأنها نجسة، واخدين بالكم، فيقول ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباع، فإنه نهى عن ملابستها باللبس والاستراج كما نهى عن أكل لحومها لما في أكلها ولبس جلودها من المفسدة. وهذا الرخص ليس بمنسوخ ولا ناسخ ايضا، ملوش علاقه بقضيه استخدام الجلد من ناحيه النجاسه او الطهاره، ده من ناحيه التحليل والتحريم. وقد يكون الشيء غير نجس ومحرم كالسموم، يعني هذا السموم نجس ومع ذلك هي حرام، فكل نجس حرام وكل حرام ليس بنجس، وقاعده كل نجس حرام ولكن ليس كل نجس، كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، مش كده ولا لا؟ خذوها كده معلش، كل نجس اي شيء ثبت نجاسته تبقى، لان النجس امرنا بان نتجنبه فكيف يجوز لنا ان نستعمله. اما بالنسبه للحرام فقد يكون حراما وهو طاهر كالسم سمنة. هل المخدر نجس؟ من قال هذا؟ محدش يستطيع ان يقول ان الحشيش نجسة، وانما هي محرم استخدامها، محرم يعني التخيول وهذه المخدرات وما شاكل ذلك حرام استعمالها، ولكن حد يستطيع ان يقول انها نجسة؟ من مساها يجب ان يغسل يده؟ ما قال هذا احد من اهل العلم. قال ولا يعارض ذلك نهيه عن جلود السباع، فانه نهى عن ملابستها باللبس والاستراج كما نهى عن اكل لحومها لما في اكلها ولبس جلودها من المفسده. وهذا حكم ليس بمنسوخ ولا ناسخ ايضا، وانما هو حكم ابتدائي رافع لحكم الاستصحاب الاصلي، يعني حكم مبتدا به جديد لا علاقه له بهذه القضيه من ناحيه ايه النسخ، فلا هو ناسخ ولا منسوخ، وانما حكم ابتدائي. يعني ايه حكم ابتدائي؟ يعني ابتدا به النبي صلى الله عليه وسلم بدون ان يكون قصده ان ينسخ حكما سابقا، ولكنه الحكم الابتدائي عموما بيكون رافع لحكم الاستصحاب الايه الاصلي، اما ان يكون رافعا للحكم او ايه او مثبتا له، يعني ياتي الحكم الابتدائي من عند النبي صلى الله عليه وسلم او من عند الله عز وجل ورسول مبلغ عليه، اما ان يثبت حكم البراءه الاصليه واما ان ايه ان يلغيها. قال وبهذه الطريقة اسمع تختلف السنن وتستقر كل سنة منها في مستقرها وبالله أتوفيق. ده كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الذي يعني نوينا أن نقوله لحضراتكم. الامر الثاني مساله الدباغه. ايه هي عايزين برضه نعرفين ايه قضيه الدباغه القديمه والدباغه المعاصره. انا بقرا من كتاب المستخلص من النجس وحكمه في الفقه الاسلامي، وهذه رساله ماجستير تتكلم عن مسائل النجاسه. بيعرف الدباغه، هنقول تعريف الدباغه عند الفقهاء، ثم الدباغه المعاصره صناعه الدباغه ايه هي برضه علشان نكون على علم بها. الدباغه فعند الاحناف ما يمنع النتن والفساد، وهم يطلقون تعريف الدباغه على المعنى اللغوي، وعدوا التشميس من الدخل الحكم، يعني لو وضع الجلد في الشمس وزالت نتانته وزالت الرائحه والفساد فهذا يعد عندهم من الدباغه، وهو ان يوضع الجلد في الشمس حتى يجف وتذهب عنه الرطوبه وتزول عنه الرائحه الكريهه. كما عدوا التدريب استخدام التراب من الدباغه الحكميه، وهو ان ينشر التراب على الجلد، حط التراب على الجلد وحط في الشمس لإزالة ما عليه من الرطوبات والرائحة الكريهة والنتن. الكلام ده بينقل من حشية ابن عفان. أما الملكية فعرفوها بقولهم ما فيه قبض وقوة على نزع الفضلات، ما فيه قبض وقوة على نزع الإله. ويعرف الشافعية الدباغة بأنها نزع فضوله وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها. يبقى لما طلعوا نص او كلام الملكيه مع الشافعيه مع الاحناف، القضيه كلها ازاله الايه؟ ان الاشياء النكده والرائحه الكريمه الكريهه والرطوبه اللي فيه، لان الجلد بيبقى منه كان ملاصق للايه؟ الجهه الملاصقه للحم، فلما سرقت بقي عليها شيء، الشيء ده كده رطبه، الرطوبه دي بتعمل عفونه، لذلك لو فرقتها تجد ريحتها ايه؟ معفنة ريحة ممكنة. وذلك لما تدبغ بيبقى الجلد لوحده وبتزول عنه هذه الرطوبات وهذه العفونات، ويبقى جلد ريحته كريه الجلد بعيدة تمام البعد عن الايه؟ عن الاشياء الكريهة، لان الجرى بتبقى من ريحة الدم وريحة الاشياء اللي هي ايه؟ من الممكن ان يصيبها نتن. اما الحنابلة فقد قالوا بعدم حصول الدم الا بما يلي. الحنابلة بقى كان الامر هنا فيه تشديد عن اقوال الاحناف والمالكيه والشافعيه. قالوا لا يقال بالدبغ الا بعد حصول امور معينه، ان يكون منشفا للرطوبه، اثنين ان يكون قاطعا للرائحه يبعد الرائحه، ثلاثه ان يكون منقيا للخبث، أربعة أن يغسل المدبوغ بعد ذلك، لابد أن يغسل. هذا ما يحصل به الدبغ عند الحنابلة، وعليه يكون تعريف الدباغة عندهم قريبا من تعريف الشافعية، إلا أنهم زادوا على ذلك الغسل للجنس بعد الدبغ، لأن الشافعية قالوا نزع فضوله أو نزع فضوله وهي مائيته ورطوبته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعها. قال اما الظاهريه والزيديه والاباضيه والشيعه الاماميه فلم اجد لهم تعريفا، والملاحظ مما تقدم ان الفقهاء متفقون على ازاله النتن والقبض عن الجلد والرائحه الكريهه والفضلات، على الرغم من اختلاف الالفاظ الا ان المحتوى واحد، والازاله تكون اما بالدباغه او التشميس او بالتدريب. يقول انواع الدباغه وبما يكون وما يقوم مقامه. لم يقل بتقسيم الدباغة إلا الحنفية، وجاء تقسيمهم لها على النحو التالي. النوع الأول الحقيقي ويكون بشيء له قيمة كالقرض، القرض هو القرض، والسمخة والشف وقصور الرمان، وهذا النوع موجود عند من يقول بالدباغة من الفقهاء. النوع الثاني الحكمي، يعني الحقيقي اللي هم يستخدموه. أما الثاني الحكمي وهو التدريب والتشميس والإلغاء في الريح. بما يكون الدبغ وما يكون مقامه، اتفق الفقهاء القائلون بالدباغه بانه يحصل بكل شيء، يزيل النتن والخبث عن الجلد، وهذه الاشياء التي كان الناس في السابق يستعملونها لنقاء الجلد. اما في العصر الحديث يعني الاشياء القديمه اللي كان الناس على قدر امكانياتهم يستخدمونها لدباغه الجلد. قال اما في العصر الحديث فانه يتم ويبين لنا ان هو زار مصنع من المصانع التباغه في الاردن وتقابل مع المهندس عبد الحكيم المسؤول وبين له كيفيه ايه دباغه الجلود. يعني نجمل الامر سريعا علشان برضه طالب العلم يكون على درايه بمثل هذه الامور. يقول ان في العصر الحديث فانه يتم ترطيب مواد كيميائيه لنقاء الجلد وهي تؤدي الغايه نفسها فلا فرق في النتيجه، فالمهم ان يتم طرح الفضلات والنتن والقبض والرطوبات عن الجلد. وفي هذه الايام يوجد مصانع للدباغه وتتم عمليه الدباغه فيها على النحو الاتي: يجمع الجلد ويتم نقعه في الماء يوما كاملا من اجل تطريب الجلد عشان يبقى طري، ثم يوضع في دولاب خاص. الدولاب ده ممكن انت معدي كده عند سور العيون تشوف الدواليب بتاعت الجماعه بتوع الدباغه، ثم يوضع في دولاب خاص ويتم فتح الماء عليه من اجل تنظيف الصوف، ويضاف اليه الزرنيخ ويتم خلط المادتين معا، ويدهن الجلد من اجل ازاله الصوف عشان الصوف ايه يعدل، وبعد 24 ساعه يتم نزع الصوف عن طريق ماده ايه الزرنيخ وخلافه، ويضاف ماده امونيا سلفه لازاله الجلد والزرنيخ، وبعد ذلك يوضع حامض الكبريتيك زائد ملح الطعام لحمايه الجلد من العفن، ثم تاتي المرحله النهائيه وتضاف اصباغ ذات الوان مختلفه اللي هي عشان يلون ايه الجلد، ويصنع من هذا الجلد المدبوغ الاحذيه والاحزمه والحقائب والملابس. هو ده الكلام اللي حبينا نقول لكم عليه بخصوص ايه الدباغه في الناحيه المعاصره. ويبقى بعد ذلك الكلام في الاحاديث التي تلي احاديث الدباغه. الباب السادس عشر: باب نجاسه لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح. باب نجاسه لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح. باب نجاسه لحم الحيوان الذي لا يؤكل اذا ذبح، يعني الحيوانات اذا ذبحت لا تؤكل، اللي هي محرمه مش كده ولا لا؟ يعني واحد لو جاب مثلا ذئب وذبحه وقال بسم الله الله اكبر يجوز اكله؟ لا يجوز. نعم. وفيه الحديث 61 عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال: لما انسى اليوم الذي فتحت عليه فيه خيبر، لما انسى اليوم الذي فتحت عليه فيه خيبر اوقد نيرانا كثيرا. تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تجمع اليهود الذين طردوا من بني النضير ومن بني قريظة وذهبوا إلى خيبر، وانبعثت من خيبر فتن وأصبحوا يؤلبون العرب والقبائل الوثنية على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاصر خيبر بعد صلح الحديبية، ونزلوا على شروط الرسول صلى الله عليه وسلم التي وكانوا هم زراع مهرة، فنزلوا على الشروط وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم على الأرض كزراع ويعطون النصف للمسلمين، فأبقاهم على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، أبقاهم على ذلك حتى أحدثوا فطردوا من خيبر. المهم يعني غزو خيبر وقصة خيبر معروفة في السير وفي كتب السنن التي تعنى بغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما حدث في هذه الغزوة أمر فقهي، هذا الأمر الفقهي تحديه هذه الأحاديث. يقول عن سلمة ابن الأكوع وسلمة هذا قد أبلى بلاء حسنا في هذه المعركة رضي الله عنه، قال: لما أمسى اليوم الذي فتحت عليه فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدونه؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية، الحمار الأهلي أو الحمار الإنسي اللي هو المستأنس، يعني الحمار اللي هو ماشي في الشارع عكس الحمار اللي الوحش. الحمر الوحشية حلال لان الذي حرم هو الحضور الايه الجنسيه او الثمار الاهليه. قال ما هي النار على اي شيء توقدونه؟ قالوا على لحم. قال على اي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الجنسيه. قال اهرقوها واكسروها. اهرقوها يعني اريقوا اللحوم بالماء، الماء الذي كانت تربط، واكسروها، اكسروا كمان الايه الاوانق، لانها اوانق فخاريه. فقال رجل يا رسول الله او نغرقها ونغسلها، يعني نرمي اللحمه ونرمي الماء ونغسل القدور افضل. قال او ده يعني ده اولى، وفي لفظ فقال اغسله او ذاك او اغسله. المؤدبة. الحديث الذي يليه الثاني والستون، وعن انس قال اصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات يتضح ان هذا المنادي هو ابو طلحه زوج ام انس رضي الله عنه جميعا، زوج امه ام سليم، يقول انس اصبنا من لحم الحمر يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول امره ان ينادي لان صوته كان صوتا حسنا وايه ومرتفعا، فامره ان ينادي في الناس ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ينهيانكم، ينهيانكم، ينهى مثناه ايه ادخل عليه الف المسالف الاثنين، يبقى ينهيان، ينهيان ونون المثنى تبقى مكسوره، ينهياني، ينهياني، مش كده ولا لا؟ زي يعلماني، يضرباني، نون المثنى دايما ايه؟ مكسوره. وقم للجمع يبقى بيخاطب، بيخاطب الجموع، جموع الصحابه، يقول لهم ينهياني قم، عشان تبقى عارف التركيب كله على بعضه. هذا التركيب او هذه الكلمه تعرف ايه؟ فعل، وفاعل مفعول. فين الفعل؟ ينهى. فين الفاعل؟ ينهيا، اللي هو الف الاثنين، مش كده؟ طيب فين المفعول به؟ الضمير. ينهيانكم، ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس او نجس، رجس او نجس، متفق عليهما، يعني رواه متفق عليه الاصطلاح ده مع مين؟ الامام احمد والشيخان البخاري. يقول الامام الشوكاني رحمه الله عليه واخرجاه ايضا، يعني البخاري ومسلم، من حديث علي رضي الله عنه. هذا الحديث خلي بالكم متوافق، يعني جاء عن جمع من الصحابه كما تقرأ، وهذا من الاحاديث المتواتره تحريم الحمر الايه؟ الاهليه، جاءت في حديث انه جاء عن عده من صحابه النبي صلى الله عليه واله وسلم. يقول واخرجاه ايضا من حديث علي بلفظ نهى عام خيبر عن نكاح المتعه وعن لحوم الحمر الاهليه. نهى عن المتعه، نكاح المتعه، نكاح المتعه اللي هو الزواج الايه؟ المؤقت بوقت، الذي يفعله الرافضه والذي يتدينون به لله عز وجل، اللي هو الزواج المؤقت. نهى عام خيبر عن نكاح المتعه وعن لحوم الحمر الاهليه، وهو متفق عليه ايضا من حديث جابر وابن عمر وابن عباس والبراء وابي ثعلبه وعبد الله بن ابي اوفى، واخرجه كل ده متفق عليه، يعني روي عن هؤلاء الصحابه رواه البخاري عن هؤلاء الصحابه، والبخاري وحده اخرجه البخاري من حديث زاهر الاسلامي والترمذي عن ابي هريره وهو حسن صحيح عنده، والعرباض ابن ساريه، خدوا بالكم، والعرباض ابن ساريه، واخرجه البخاري من حديث زاهر الاسلامي والترمذي عن ابي هريره والعرباض ابن ساريه وابو داود والنسائي عن خالد ابن الوليد، ولكنه ضعيف، وضعف الشيخ الالباني في تعليقه على سنن أبي داود والنسائي، وله كلام فيه سلسلة ضعيفة. ضعف هذا الحديث عن خالد بن الوليد. قال وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وطبعا رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده في أصح أقوال أهل العلم أنها حسنة. وأبو داود والبيهقي من حديث المقدار ابن معد الجرد، من حديث المقدار ابن معد الجرد، ورواه الدارمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وفي الصحيحين من رواية الشعبي لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت. وفي الصحيحين من رواية الشعبي يعني عن ابن عباس رضي الله عنه لا أدري أنهى عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس أو حرمت. وفي البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهليه، قال قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو الجفاري عندنا بالبصره، ولكن ابى ذلك البحر يعني ابن عباس، ابى ذلك يعني ابن عباس رفض هذا رضي الله عنه. طبعا كلام ابن عباس رضي الله عنهما يعني يعتبر من الأمور التي تبين أنه كل من البشر يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه يعني كذبوا بعض الاجتهادات ولم تصله السنة الصحيحة أو تأول بعض النصوص فلم يأخذ بها تأولا وليس ردا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك مأجور أجرا واحدا ولكنه حقا مخطئ، لأنهم ينظرون إلى أقرب الناس إلى السنة فهو السنة، ومن خالف السنة كائنا من كان فهو مخطئ، ولكن عذر المخطئ من هؤلاء الأئمة أنه اجتهد لكي يصل إلى الحق، ولكنه يعني تحقق فيه قول الإمام مالك الإمام الشافعي أبى الله إلا أن يتم كتابة، ومقولة الإمام مالك من قبله كل منا يرد ويرد يرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل منا يصيب ويخطئ إلا من إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام ابن عباس على عظم علمه وفقهه وكونه كان ترجمانا لكتاب الله تبارك وتعالى، الا انه لم يصب في هذه الامور التي خالف فيها النصوص الصحيحه. وما من انسان الا وتغيب عنه سنه او سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يحيط بسنه النبي صلى الله عليه وسلم احد من البشر، ما من احد الا وغابت عنه السنه والسنن من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا نحن الحجة عن عندنا إذا صح الحديث فهو نذهبنا، طالما صح الحديث نعتذر عن الإمام العالم الذي خالفه ونقول لا نتصور أبدا أن هذا الإمام أو العالم أو الصحابي استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، بل من المؤكد أنه إما أن الحديث لم يصله أصلا، وإما أن الحديث وصله وتأوله لأي شبهة من الشبهات، وهو معذور عند الله لأنه لا يقصد أبدا مخالف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصد صحابي ولا إمام من أئمة الهدى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقصد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا والعياذ بالله إنسان مقتحم باب ضلالة، وهؤلاء نجلهم وحاشا لله ان يكونوا هكذا علماؤنا الاعلام، فما بالكم بالصحابه الكرام رضوان الله عليهم جميعا. لما تجد صحابي الصحابه او امام من ائمه الهدى خالف نصا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل انه قصد المخالفه، بل تلتمس له العذر، ولكن هذا العذر الذي نلتمسه لنا لا نعذر به انفسنا في مخالفه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعذره هو ونقول هو مجتهد اجتهد واخطأ فله اجر ان شاء الله تعالى وهو معذور عند الله تبارك وتعالى. ولكننا نحن حينما وصلتنا السنه ان تركنا السنه بعد ان استبانت لنا لا نعذر كما عذر الامام الذي تركها لانه هو تركها عن اجتهاد، اما نحن فقد تركناها عن تقديسنا لاقوال الرجال وعن تقديسنا للبشر. ونحن المفروض علينا الا نقدس الا النص المعصوم عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فالحجه في روايه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست الحجه في راي الامام ابن عباس، وبالذات ان خالف هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. فيقول الامام الشوكاني: والحديثان استدل بهما على تحريم الحمر الاهليه، وهو مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، جماهير الأمة. وقال ابن عباس ليست بحرام، وقال ابن عباس ليست بحرام. وعن مالك ثلاث روايات، وسيأتي تفصيل ذلك وبسط الحجج في باب النهي عن الحمر الجنسية من كتاب الأطعمة إن شاء الله تعالى، لأن هذا الباب هو ما أورد فيه الكلام عن لحوم الحمر الأهلية للكلام عن حرمتها، يعني. فإن هذا الباب وهذا الكتاب الذي نتحدث فيه كتاب المياه، أما الكلام عن تحريم الأطعمة أو تحليل الأطعمة فهذا سيأتي له كتاب اسمه كتاب الإيه؟ الأطعمة في نهاية الأوطان، مش كده ولا إيه؟ فهو يقول سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة. وقد أوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل. طب قبل ما ندخل في استدلال المصنف عاوزين نسأل سؤال: ما هي الحجة التي استدل بها الإمام ابن عباس رضي الله عنه لترك العمل بهذه السنة؟ عنده شبهة، هذه الشبهة جاءت من أين؟ من قول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاجل فإن ربك غفور رحيم. طيب إحنا عاوزين نسأل سؤال، لأن إحنا ما بندورش على الشيء الذي تعلق به ابن عباس، لأننا نقول في جميع الأحوال هو اجتهد تأخر وخالف السنة لا عن عجل ولا عن تقصد، وإنما خالف السنة تأول تأوله، وإنما ذكرنا التأول الذي تأوله لأن بعض طلبة العلم ربما يشكل عليه هذا، يعني يجبون قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وهذا النص وهذا التركيب بالذات يدل على الحصر والقصر، الحصر والقصر، يعني ليس هناك محرم أبدا في الشريعة غير هذه الأمور. وبعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله تعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمشك رجل شبعان متكئا على أركته يأتيه الأمر مما أمرت به أو الناس مما نهيت عنه، كما في سنن أبي داود وغيرها. فيقول: عليكم بكتاب الله. وصور الرجل إيه؟ رجل في آخر الزمان كده شبعان، زي ما بنشوفه في التلفزيون كده ولا حاجة، رجل شبعان قاعد يتخفخ كده، واخد بالك؟ شبعان متكئا على أركته سيادته يأتيه الأمر مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو النهي مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لكم امسكوا من كل الكلام ده، البخاري ولا مسلم ولا الكلام ده كله. عليكم بكتاب الله، سيادته بيصدر قراره النبلة تطيع الله. عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. وفي هذا الحديث يحرم فيه صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي، في مقولات هذه يحرم الحمار الأهلي ويحرم كل ذي من السباع. معنى ذلك أنه هنا نقيد وحي الله، فالقرآن يقول: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم. هل القرآن قال قل لا أجد ولا لن أجد؟ لا أجد، لا أجد، إنما لا، لا أجد، لا النافية. لما تدخل على الفعل الضارع بجد المستقبل ولا بجد الوضع الحاضر ده بيتكلم فيه، ما بيقولش لن، لن دي المستقبل تخلصه للاستقبال، لن لو دخلت على الفعل المضارع تخلصه لايه؟ للاستقبال. يعني مثلا لو واحد جاي يقول لك ايه؟ لن اتي اليك، مش هجي لك تاني، لكن لما اقول لك لا اتي الان، لكن مستقبلا لسه ما قررتش. والايه في سوره الانعام المكيه يعني بيتكلم على الحاله الايه؟ المكيه. ولذلك هو كان بيناقش هؤلاء المشركين الذين قالوا هذه انعام وحرص حجر لا يفعلها الا من نشاء بزعمه، وانعام حرمها الظهور، وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. والامور قالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء، المهم اقسموا الذبائح. فرد عليهم وقال لهم ايه سبحانه وتعالى؟ قال ثلاثة أزواج بعد أن ذكر كل أخطائهم وافتراءاتهم على الله، وقال في سورة المائدة أنهم قالوا قبل ذلك ورد عليهم قال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاف، كانت أمور معينة الحلال وده حرام واللي في بطنه ده مشترك بين الإنس والأنثى وبين الذكر وده محرم على أزواج وده محرم على كذا. قالوا ثلاثة أزواج من الضأن اثنين، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ مش أنتوا بتقولوا إنكم جبتوا بالكلام ده من عند الله عز وجل؟ طب أنا بسأل، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين؟ قل أذكرين حرم أم الأنثيين أن اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، مناظرة، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. معناها يقول إيه؟ قلنا أجل فينا أن يحيح لهم يا محمد أنت اللي معك الوحي الأعلى، لأنهم مفترين على الله، افتروا على الله الكذب واخترعوا المعاناة الحلال والحرام والأطعمة. ولذلك حتى في الأولاد قد خطر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه. كل ذاك من هنا في هذه الآيات تبين ضلال العرب في الوثنيين القدماء. ثم قال لهم إيه؟ قل لهم أنت يا محمد، لأن أنت رأيت اللي معك إيه؟ الوحي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير. ما هم كانوا بياكلوا هذه الامور، حرموا الحلال واتبعوا الحرام، فهو بيقول لهم لا حلال الا ما حرمتموه ولا حرام الا ما احللتموه. وكانوا ياتون الى الميتة فياكلونها وياخذون الشبهة كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يقول لك إيه؟ بقى أنتم الميتة من الذي قتلها؟ تقول له الله، يقول لك طيب والذبيحة من الذي ذبحها وزكاها؟ تقول له أنا، يقول لك بقى لا ذبحها الله، تحرمونه على أنفسكم وما ذبحتموه انتم تحللونه لانفسكم. فهم كانوا بياكلوا الميتة ويستبيحوا الميتة، فبقول لهم لا حلال الا ما حرمتموه ولا حرام الا ايه؟ ما احللتموه. وهذا يقال عنه قصر الدعاء، هذا ليس قصرا ايه؟ قصرا حقيقيا. القصر ده اسمه قصر ايه عند علماء الفلاسفه؟ قصر الدعاء. يعني ايه قصر الدعاء؟ يعني لما واحد مثلا على سبيل المثال يقول لك ما تاكلش حلاوه، تقول له والله لا اكل الا حلاوه، يعني اللي انت لقيتني عنه ده مش هاكله، ده هو مش معناه انك بتنفي كل المأكولات الاخرى وانما تنفي ما نهاك هو عنه. ده اسمه قصر ايه؟ في البلاغه اسمه قصر الدعاء. فهنا يقول لا حلال الا ما حرمتموه ولا حرام الا ما احللتموه. قل اجد فيما الي محرما على طاعم يطعمه الا في الفتره دي كان لسه ما حرمش عليه بقيه الاشياء الاخرى. فقال له قل اجد فيما الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا اللي انتم بتاكلوها، او دما مسفوحا اللي انتم بتشربوه، او لحم خنزير اللي انتم بتاكلوه، فانه ربا او فسقا اهل لغير انتم تهلوه لمناس طاغيه ولهبل وللات وللعزى الاشياء التي تذبحونها على النصر وتجعلونها ايه مذبوحه لغير الله عز وجل او فسقا هذا فسق اهل لغير الله بعد ذلك يستثني ويقول فما بالسر غير ماغ ولا عدل فلا اثم عليه ان ربك غفور رحيم ثم يقول لهم على كيف يبين لهم ويقلق عليه الكل وعلى الذين هاموا وهو معاه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم المحرم ايه؟ البوحى الي دي وبيان كونه حرام ايه هو؟ ثم يقول وعلى الذين هادوا الوحي اللي سبقهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ما حرمتش برضه الاشياء اللي عندكم دي من اين اتيتم بها؟ يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن ولذلك الجمال عندهم من ذي الذكر فلا يأكلونها اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببهيهم يعني التشديد ده كان من الايه من الأشياء التي حملت على بني إسرائيل وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنهم الأغلال التي كانت عليهم فيقول ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبرنا دخلوا قبيل القدر ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين بعدها يقول إيه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا ما هي مناظرة وصلت إلى المباهرة قل هلم شهداءكم هاتوا الشهداء اللي عندكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا جزوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبدأ يعدل عليكم إيه المحرمات التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى في أسياق الآيات ما يأتيش إنسان يستدل بقوله سبحانه لا أجل فيما أوحي إلي محرما ويناقض به السنة الثابتة التي استبانت عن رسول الله صلى الله عليه وآله لابد من فهم القرآن ما يجيش الإنسان كده يروح يطلع آية ويستدل بالآية ينبعها عن سياقها وعن سباقها وعن لواحقها من أجل أن يستدل باستدلالات لضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفسر القرآن إلا بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبناء على ذلك لا يستقيم الاستدلال بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ويقول بعضهم إن هذه الآية تعارض الأحاديث التي ثبتت في تحريم كل إيه ذي نبي من السباع مش كده او كل ذي مخلب من الطير او تحريم الحمار الاهلي وما شاكل ذلك واضح الكلام ده طبعا يعني سيأتي بتوسع حينما نأتي الى باب الايه القصير قال وقد اوردهما المصنف هنا للاستدلال بهما على نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل لان الامر بكسر الآنية اولا ثم الغسل ثانيا ثم قوله فانها رجس او نجس ثالثا يدل على النجاسه يعني المصنف اللي هو الامام ابو البركات ابن تيميه رحمه الله عليه في كتاب المنتقى اتى بهذين الحديثين هنا لكي يستدل بهما على نجاسه لحم الحيوان الذي لا يؤكل خذوا بالكم الحيوان الذي لا يؤكل قد يقول قائل ماذا بس الحيوان الذي لا يؤكل؟ الحديث هنا بيتكلم عن الحمار الاهلي بس مش كده ولا لا؟ هل يلحق به كله حيوان لا يؤكل لحمه فيكون لحمه نجس؟ نقول ولما لا؟ اذا كان الشيء الطاهر الطيب الذي ناكله اذا مات حتى انفه مات هكذا يعني عندك خروف مات يصبح ايه؟ ميتة. هذه الميتة مش مزكاة. إذا نجس ولا طاهر؟ نجس. ده الملاصق ليه قال أيما إهاب ذبح فقد طهر، يبقى كان نجس. يبقى النجاسة لأنه كان ملاصق للإيه؟ للحم والدم بتاع الشاة اللي في الأصل كانت طاهرة. لكن الموت نجسها، لأن العفونات والرطوبات اختزلت في لحمها فأصبحت ميتة مضرة نجسة. فهذه النجاسة للشاة التي تؤكل. إذا ماتت بدون تزكية، لكن التزكية بتطيبها وبتزكيها وبتخليها طيبة مستسادة. طب الحيوان اللي هو أصلا لا يؤكل ولا يزكى في الأصل، سواء قتل أو ذبح أو نحر أو مات حتى أنفذ في جميع الأحوال، حكمه إيه؟ إنه محرم. محرم يبقى نجس. واخدين بالكم؟ مش لأن كل محرم نجس، لا، لأنه إذا كان الشاة ماتت بدون تزكية، وكلمة التزكية لأنها بتزكيها تجعلها طاهرة، تجعلها طاهرة، فهذه لم تطهر ولا تطهر ولا بالتزكية تطهر، يبقى لحمها إيه؟ نجس. ثم دلل النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أفراد هذا العام الذي لا يؤكل لحمه اللي هو الإيه؟ الحمار الأهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس أو نجس. ثم قوله فإنها رجس أو نجس ثالثا يدل على النجاسة، لأنه أمر بكسر الآنية ثم أمر بالغسل ثم قال إنها نجس أو رجس، كل ذلك يدل على النجاسة. قال ولكنه نص في الحمر الإنسية وقياس في غيرها مما لا يؤكل بجامع عدم الأكل، ولا يجب التسبيع إذ أطلق الغسل ولم يقيده بمثل ما قيده في ولوغ الكلب. يعني هل كان المفروض أن نسبعها ونكرمها كما هو الحكم في الكلب؟ قال لا يجب التسبيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل، ولو كان واجبا التسبيع لأمر به صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا التكريم لأمر به صلى الله عليه وسلم. قال وقال أحمد في أشهر الروايتين، الإمام أحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه أنه يجب التسبيع. يقول الشوكاني ولا أدري ما دليله. شوف عزة العلم والاتباع والسنة. يعني في بعض الناس ساعة ما يسمع يقول لك يا إمام أحمد قال خلاص. الإمام أحمد إمام من أئمة السنة، ولكن قوله ليس بسنة. يستدل له لا يستدل به. طبعا في بعض الناس مجرد ما يذكر قول الإمام أحمد انتهى الموضوع عنده. لا، الإمام أحمد عالم من العلماء المسلمين، يستدل. قد يقول قائل أصل أقوالكم في العقيدة بقى، نقول لا، لأن العقيدة ليس في مجال الاجتهاد. قول الإمام أحمد في العقيدة حجة، مش عشان منسوب لأحمد، لا، لأن أحمد ما كان يتقدم بين يدي القرآن والسنة والسلف الأمة الصالح الصحابة، ما كانش بيخالف أقوال الصحابة أبدا. فقول أحمد في العقيدة هنا اجتهاد، لأن ده في الفروع. الفروع أحمد مجتهد فيها، اجتهد كمثلي كمثل سائر أهل العلم. لكن في العقيدة الإمام أحمد كان إيه؟ متوقف، لا يأخذ إلا بأقوال السلف. لو السلف ما تكلموش بمسألة ما يتكلمش. لو السلف ما تكلموش بمسألة لا يتكلم هو فيها. ويعد المتكلم فيها مبتدعا. فلهذا ولوقوفه في وجوه البدعة أو المبتدعين، فالإمام أحمد قوله وروايته في العقيدة حجة، لأنها رواية وليست رأي، لأن العقيدة لا تخضع للآراء. واضح الكلام ولا لا؟ عشان لما نيجي يقول لك إيه، طب كلام الإمام أحمد هنا في المسألة اللي أنتم أخذتم بيه في القضاء العقدي ولا بتأخذوا بيه؟ المسألة مبنية على أصول، ما هيش بالهوى. لكن الإمام أحمد مش علشان أقواله في العقيدة حجة لأنها منقولة، نيجي في الفقه يقول أقوال حجة، لا، أقوال الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام مالك كلهم إيه؟ يؤخذ من قولهم ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأقوالهم يحتج لها لا يحتج. وإذا لما يجي واحد حنبلي يقول لك هو الإمام أحمد هو الصح، أي واحد شافعي يقول له لا الإمام الشافعي أحسن منه ده كان أستاذ، يجي واحد يقول له الإمام مالك كان أستاذ لمين؟ هندخل في دوامة. احنا لسه بنقول ابن عباس وهو فوق هؤلاء جميعا، فوق جميع هؤلاء المذكورين ولا لا؟ ده صحابي جليل، وابن صحابي جليل وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالتأويل، وكان ترجمانا لكتاب الله تعالى، وما من آية إلا وتجد له فيها أقوال في تفسير كتاب الله تعالى، وأحاديث ياما ثبت عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قلنا ابن عباس هنا خالف السنة، مجتهد مقبول، ولكن هل هو حجة في أقواله؟ الحجة واحد بس في الأمة دي، مين هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ودي يا اخوانا قيمة الاتباع وعظمة الاتباع. وشوف الإمام الشوكاني يقول: وقال أحمد في أشهر روايتين عنه أنه يجب التسبيع. إنه بقى إنه لأن إنه عشان جاي بعد القول إنه يجب التسبيع. يقول الشوكاني: ولا أدري ما دليل، لا أدري ما دليل. فإن كان القياس، إن كان يعني الدليل القياس على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه، وإن كان غيره فما هو؟ يعني إن كان له دليل، إيه هو الدليل؟ القياس قاطع هذه الحيوانات على لعاب الكلب، فهذا فيه ما فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الكلب صراحة، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب صراحة دليل على إن غيره إيه؟ لا يساويه، وإلا كان قال أي حيوان إذا ولد، لكن اشترط الكلب، مش كده ولا لا؟ فقال: فإن كان القياس، فإن كان يعني الدليل هو القياس على لعاب الكلب فلا يخفى ما فيه، مش يسلم، وإن كان غيره فما هو؟ ثم ينتقل إلى أمر آخر ويقول: والقول قوله الإنسية، ليه؟ ليه؟ الحمر، الحمر ولا الحمر؟ الحمر، الحمر جمع حمار، لكن الحمر جمع أحمر، واخدين بالكم إيه؟ نعم، خلي بالك لما تيجي تقول حمر النعم قطع، تقول حمر، حمر، حمر النعم، حمر النعم اللي هي الجبال الحمر، مش كده؟ لكن حمر يجمع يبقى جمع حمار عشان ما تجمعش غلط، واخدين بالك؟ حمر غير حمر بالتسكين. وقول الإنسية بكسر الهمزة وفكها يعني الأنسية مع سكون النون، والإنسي الإنس من كل شيء. الأخونا المحقق يعني تحت قال انظر النهاية في الغريب، غريب الحديث لابن الأثير، لكن أنا وجدت تقريبا الإمام الشوكاني ما نقلش عن النهاية، لقيت النهاية في الكلام ده خالص، بيقول لك النهاية ابن الأثير يقول وبيشرح الحديث ده: الإنسية يعني التي تألف الجلود، والمشهور فيها كسر الهمزة منسوبة إلى الإنس، وهم بنو آدم، الواحد إنسي. وفي كتاب أبي موسى ما يدل على أن الهمزة مضمومة، فإنه قال: هي التي تألف البيوت والأنس، وهو ضد الوحشة، والمشهور في ضد الوحشة الأنس بالضم، وقد جاء فيه الكسر قليلا، يبقى الأنسية الأنسية والإنسية. قال: ورواه بعضهم بفتح الهمزة والنون الأنسية وليس بشيء. ده كلام مين؟ أبو موسى. فبيرد ابن الأثير وقال: قلت إن أراد إن الفتح غير إن الفتح غير معروف في الرواية فيجوز، وإن أراد أنه ليس بمعروف في اللغة فلا، فإنه مصدر أنست به آنس أنسا وأنسا، ده كلامه بالنص اللي موجود في النهاية. فما وجدت كلام يعني كلام الإمام الشوكاني يمت إليه غير يعني ممكن يكون كمان مخالف له في المعنى، مش كده برضه؟ ده الكلام في هذا الباب أيها الإخوة الكرام. نكمل أبواب الإعلاني ولا الوقت طال؟ يعني ما هو الاضطراب الوقت دي مش هيطول، احنا قطعنا الشوط كده النهارده، أصل الاضطراب الكلام دي مش هيطول، ندخل في باب الأواني؟ ها؟ ولا تعبتوا؟ لا نكتفي النهارده، خلاص نكتفي. طيب احنا كنا قلنا عاوزين نوضح معنى الحديث المضطرب، الحديث المضطرب، لأنه جالنا كذا مرة في الكتاب إن الحديث مضطرب. يعني إيه الحديث مضطرب؟ احنا هنا هنقرأ من كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، كتاب علوم الحديث في الأصل مقدمة علوم الحديث ألفها من؟ الإمام الحافظ ابن الصلاح، وعليه شروح على هذا الكتاب شروح، ومن أحسن يمكن الطبعات بتاعته طبعة الدكتورة عائشة عبد الرحمن بن الشافعي اللي طبعها دار المعارف، وعليها محافل الاصطلاح للملقيني. الإمام ابن كثير اختصر الكتاب وسماه اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث. اختصار علوم الحديث هذا لا تظن أن الأئمة حينما كانوا يختصرون يجي الواحد يشيل سطر أقصر أو يحط كلمة، من أعظم العلوم وأصعبها الاختصارات. حطوا دي في اعتباركم، الاختصار ليس سهلا. يعني أنت الوقت عايز تختصر كتاب مثلا الفتح الباري ممكن تيجي تشيل كده صفحات بالشمس، لا الاختصار مش كده. لأن الواحد للأسف يعني بعض الناس الآن يجي الواحد عايز يختصر يختصر، تجدوا شال كل الخير اللي في الكتاب للأسف. هذا جهل. الاختصار ده من أدق العلوم ومن أدق الصناعة التأليفية. تأليف كتاب أيسر من اختصار كتاب آخر، خلي بالك من هذا الأمر. تأليف كتاب أيسر من اختصار كتاب آخر، هذا الأمر معلوم عند أهل العلم. وذلك الحافظ ابن كثير لما يجي يمسك كتاب مقدمة ابن الصلاح عشان يختصره، تجد فيه نفس عظيم جدا لابن كثير في الكتاب. يعني بينتقد الحافظ ابن الصلاح ببعض الأمور ويصوغ أمور أخرى ويستدرك عليه. يعني المسألة مش اختصار ده هيشيل سطر يحط سطر ولا يشيل صفحة ويحط صفحة عشان يبقى احفظها من الكتاب. وأحيانا اختصار الكتاب يقول لك اختصر الكتاب وهذبه ورتبه، وتلاقي الكتاب في المقاس هو يعني كان الكتاب ده 500 صفحة يبقى الكتاب ده 500 صفحة أحيانا، لأن استدراكاته عملت إيه؟ جعلت تتزوجه. وفي الآخر بيهمه إيه؟ إفادة طالب العلم، ده الهدف. يعني أنت لما يجي يقول لك الحافظ المنذري اختصر سنن أبي داوود، هل اختصر وشال الأسانيد؟ لا لا لا، ده الاختصار عمل عظيم. اختصاره اتكلم على علم الكتاب وعلى الروايات، وتكلم عليه تخريجا، وتكلم على بعض المثال تجريحا وتعديلا. عاوز تشوف الاختصارات المعاصرة، الشيخ الألباني لما اختصر صحيح البخاري، هذا من أكبر الاختصارات. ولكن للأسف طلبة العلم غائبون عن هذا العمل. مختصر البخاري الشيخ الألباني عمل شيء فيه جميل جدا، اختصر الأساليب حذفها وقرب الإسناد إليه عن طريق أنه يأتي من جيد الصحابة فقط، لكنه أتى بما اختصره البخاري في مكان وأتى به في مكان آخر، وما قطعه البخاري. والبخاري كان بيختصر وبيقطع الحديث، هذا مذهبه، هذا مذهبه. ويأتي في كل باب من الأبواب برواية قد تختلف عن الرواية الأخرى، مع إن المخرج واحد أو الصحابي واحد. يعني يجي الشيخ الألباني يجمع كل ده قدام عينيه، سجل الحديث مجمعه بالطريقة التي صار عليها في أحاديث أحكام الجنائز وسنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد الحديث لو وقع تحت ايدك حديث بتبحث عنه وانت محتاجه في خطبة أو في درس أو في موضوع، تجد جميع روايات البخاري قدام منك منسقة، بحيث جمعوا لك وأتى به بطريقة لولا الأقوال لحسبته إيه؟ حديثا واحدا، لولا الأقوال اللي بينه عشان يبين الروايات. واخدين بالكم؟ ثم المعلقات وصلته، المعلقات بتاعت البخاري، واتكلم عليها تصحيحا وتضعيفا. ثم أتى بالزبل من كلام الحافظ في بيان معاني هذه الأحاديث، فتجد الكتاب إيه؟ الاختصار، الاختصار لما تيجي تفكر الراجل ده تعب التعب قد ايه عشان يفعل هذا العمل، تجد تعب بالفعل. نعم؟ لا تعب بدل مجهود شديد جدا، لان اللي بيقرا البخاري بيعاني. فلما يجي يجد العمل ده قدام منه كده يحمد لهذا الرجل مجهوده. مش تقليد خرج في شهر ولا حاجه، ولا كل شهر بيخرج الراجل مؤلف ولا حاجه، لا. علم وتعب عن بصيره رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين. الحديث المختلط على الشيخ العابدين الإمام ابن كثير عمل كتاب اختصار علوم الحديث. جاء الإمام بحق الشيخ احمد محمد شاكر رحمه الله عليه العالم المصري الجليل، وعلق على هذا الكتاب وشرحه وسماه الباعث الحكيم في اختصار علوم الحديث، واصبح كتاب ابن كثير مشهور بهذا الاسم. الباعث الحكيم ده عمل مين؟ الشيخ احمد شاكر. واللي اختار الاسم ده الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه، الشيخ محمد عبد الرزاق حمزه رحمه الله عليه. فبيتكلم هنا على الحديث المضطرب في النوع التاسع عشر، بيقول ايه الامام ابن كثير؟ وهو ان يختلف الرواه فيه على شيخ بعينه، الرواه في الحديث الذي نعت بكونه مضطربا اختلف الرواه فيه على شيخ بعينه، او من وجود اخر متعادله لا يترجح بعضها على بعض. يعني ياتي الرواه، انا رويت الحديث عن الشيخ وانت كنت معايا في المجلس رويته عن الشيخ، يبقى انت معايا في نفس الايه المرتبه، فالحديث جاء من دونك انا برويه عن الشيخ وانت بترويه عن مين؟ عن الشيخ. فنختلف احنا الاثنين على شيخ بعينه في الاسناد. انا اذكر مثلا زيد انت تذكر عمرو، مع اني بقرأ الحديث واحد وانا وانت في اعلام الشيخ واحد، فانا في اسنادي على عمرو وانت عن زيد، كيف ازاي؟ واحد فينا مخرج ما فيهاش زاد الثقه، ما انا بقول عن حسن عن محمد عن زيد وانت بتقول عن حسن عن محمد عن عمرو، واحنا الاثنين المأخذ واحد واحنا الاثنين واخدينه من شيخ واحد، يبقى وعرفنا بحيث عرفنا من خطأ من احدنا، بس الاثنين في درجه من الثقه واحده مش قادر ارجع. لو احدهما ثقه والاخر ضعيف يبقى حديث الثقه هو المحفوظ وحديث الضعيف هو الايه؟ الايه؟ المنكر، مش كده ولا لا؟ منكر وهنتركه. لكن لما يكون الاثنين على درجه واحده يبقى اضطرب الحديث، لان يعني اضطرب لاني ماليش اسم، انا لو رجعت مبقاش مضطرب. خدوا بالكم لو حدث الترجيع ونلت الى ترجيح كفه على كفه بقى درجة اولى مرجوع مبقاش مضطرب. الاضطراب امتى بقى؟ لما يتسوع عندي فلا استطيع ان ارجح، يبقى ده من الحكم الضعيف. واخدين بالكم ولا لا؟ احيانا ياتي الاضطراب في الاسناد واحيانا ياتي الاضطراب في الايه؟ في النفس، النفس في الاسناد واحيانا ياتي. فيقول او من وجوه اخرى هو ان يختلف الرواه فيه على شيخ بعينه، او من وجوه اخرى متعادله لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تاره في الاسناد وقد يكون في المتن، وله امثله كثيره يطول ذكرها والله اعلم. ده كلام الحافظ ابن كثير. خذوا بالكم الامام ابن حجر يقول في النخبه، يقول ان كانت المخالفه لابداله اي الراوي، بس الراوي مثل الراوي ولا مرجح لاحدى الروايتين على الاخرى، فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الاسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبه الى الاختلاف في المتن دون الاسناد. شوف بقى دقه الحافظ ابن حجر دي خبره، بيقول لكن قل ان يحكم ان يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. لو حكم على المتن إن في اضطراب يبقى كان عنده اضطراب فين؟ في السنة. ويقول لك وقد يقع، قال بقى لفتة جميلة جدا، وقد يقع الإبدال عمدا، الإبدال يقع عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري. ما هو ده كان ايه؟ الدال بدلوا له اسانيد مع بطول واسانيد وركبوا له اسانيد على بطول. طبعا القصه دي مشهوره، الحافظ الامام البخاري لما راح نيسابور ارادوا ان يمتحنونا العلماء، فماذا فعلوا؟ قعد في المجلس والعالم لما كان يجي بلده معينه يجي للتحديث والناس يجلسون عشان يشوفوا بقى عالم جاي يقول البخاري يعني كان حدوث عصري رحمة الله عليه. فجلس في التحديث، فمحدث البلد اتفقوا معه عشرة، قعدوه وانتوا كل واحد كم حديث؟ عشرة حديث. خدوا بطول دي وضعه في أسانيد، ياخد مثلا المتن الحديث اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويركبه على إسناد، ومتن الحديث على إسناد آخر. وقام واحد قال له ماذا تقول في الأحاديث التالية؟ قال له تكلم. قال حدثنا قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نظر إليه قال لا أعرفه. فالناس العوام طبعا ينظروا يعني لا يعرفه، ممكن كل حديث إنما الأعمال والنيات، حديث مشهور. قال له ولا أعرفه لأن الحديث عند المحدثين خدوا بالكم السند والمتن الاثنين مع بعض. احنا عندنا هنا استرفعت مسائل الحديث اللي انت حافظه وعارفه خلاص، ممكن يكون مركب لك اسناد وليد عن حسنين عن عبدين عن وانت تقول وتوصل يا من رجال البخاري، انت ما انت عايز تعمل شيء، انت واخد بالك. فالمهم رفع ايده وقال له ايه من ماذا تقول في الحديث؟ وقال له الحديث. قال لا اعرفه. قال ماذا تقول في الحديث؟ قال له لا اعرف. عشر حديث المحدثون الذين صنعوا الامر سهل، قالوا فهم الرجل فطم الرجل، والاخرون العوام يقولوا ده اللي جاي انا مش عارف. كل حديث يقول لا اعرفه. قام واحد ثاني ذكروا عشر احاديث بنفس الاسلوب لا اعرفه لا اعرفه، لغايه ما قطع على العشر اشرف عشره من الحديث. طبعا اتجاه له بس خلاص عدى خلاص هو الراجل فاهم. هذا الذي فعله البخاري طبيعي بالنسبه لاي حديث، محدث كبير طبعا مش اي محدث، يعني محدث حاصل المعاهد امر طبيعي، لكن الخطوره باللي جاي. طبعا كل العوام اللي قاعدين في المسجد قالوا الراجل ده يعني طلع ايه يعني مقلب مش حديث اتقال احنا حاطينهم كلنا ولا يعرف ولا حديث. بعد ما خلص ايه بقى الاعجاز قال له يا اخي قول. قال لقد قلت لي كذا وكذا. المشكله انه حفظ الخطا، هي دي المشكله، مش انه يقول التوقع والصواب المفروض يكون حافظ. واحد حافظ نص مليون حديث باسناده ولا حاجه، يعني كانت حاله مش سابقه خطا. فلما يجي يقول له انت قلت حدثني فلان عن فلان ذكر الخطا وصوابه كذا على الترتيب. الراجل مثلا ذكر 10 احاديث بترتيب معين، ذكروا له على نفس الترتيب، واخدين بالكم ولا لا؟ ذكروا له على نفس الترتيب بالخطا. قال وصواب الاول كذا وكذا وكذا، واخذ يعيد الاساليب الى متونها على نفس الترتيب، يعني الرجل كان جهاز تسجيل. ودي طبعا تعد معجزه، واخدين بالكم ولا لا؟ اعجاز هذا الامر. فهنا بيقول الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه وقد يقع الابدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا بالفعل كما وقع للبخاري. وانا ارجو انكم تقرأوا هذه السيره، للاسف طلبه العلم يعني بيبتعدوا عن كتاب لدرجه انك تلاقي مثلا فتح الباري عند الاخ ممكن يكون طالب علم عن الاجازه يتعب فيه ويسر قدامه قدام الا هذه السيره ما بتفسروش. لا بص للكتاب هذه السيره، هذه السيره ده مليء بالعلم، ده يكفي فيه جزء فصل عن غريب البخاري، الغريب جدا. الغريب في صحيح الاحاديث الغريبه، المعاني الغريبه، معاني الكلمات على المعجم. قبول. عن الغريب في صحيح الامام البخاري، واخدين بالكم؟ فكتاب وفي طبعا المحنه التي مر بها البخاري وترجمه حافله للامام البخاري، اصحاب ابن حجر بترجم البخاري. يعني ايه امر طيب جدا وامر نفيس جدا. فيقول وشرطه الا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجه، لانه لا يجوز ابدال في السنه، الامر خطير والعياذ بالله. قال فروح عن ابدال عمدا لا لمصلحه بل للاغراب مثلا هو من اقسام الموضوع. يبقى هذا الرجل اللي يعرف عنه انه بيضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك يعني لو عملها ابدال من اجل الاغراب لا لمصلحه لامتحان، يعني ممكن نعملها لامتحان بامتحان طالب، شيخ يمتحن طلبته. لكن لو تم يعملها لاجل الاغراب او لا لمصلحه تقول فهو من اقسام الموضوع، ولو وقع غلطا غير قصد هو من المقلوب او المعلم. تبقى عله كره الروايه، مش كده ولا لا؟ والامر ده المقلوب. طيب نرجع لكلام الحافظ ابن حجر الحافظ ابن كثير تاني، انهينا كلام الحافظ ابن كثير. يجي الشيخ احمد شاكر يشرحيه عشان تعرف ميزه شرح الحافظ الشيخ احمد شاكر دي. ده كلام الحافظ ابن كثير في اربع اسطر وكل سطر صغير جدا في الكتاب زي ما انت شايف. شوف بيقول الشيخ احمد شاكر ايه؟ اذا جاء الحديث على اوجه مختلفه في المتن او في السند من راوي واحد او من اكثر، فان رجح احدى الروايتين او رجحت احدى الروايتين او الروايات بشيء من وجوه الترجيح كحفظ راويها او ضبط او كثره صحبته لمن روى عنه كانت الراجحه صحيحه والمرجوحه شاذه او منكره. وهذه مذكوره كويس. وان تساوت الروايات وامتنع الترجيح كان الحديث مضطربا واقتراض موجب لضعفها الا في حاله واحده، وهي ان يقع الاختلاف في اسم راوي او اسم ابيه او نسبته مثلا ويكون الراوي ثقه فانه يحكم للحديث بالصحه ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته الطيبه. يعني في بعض اوجه الاضطراب قد تكون خفيفه او بسيطه، يعني وقع الاضطراب في ايه؟ في نسب ومعروف انه ثقه اللي هو روى عنه لا مفيش اصل. المشكله انه ممكن يكون الشخص ده زيد او عمرو اللي اختلفنا في اسمه، ما احناش عارفين هو رجل ثقه ولا رجل ضعيف. لكن لما يكون الاضطراب وقع انا مش فاكر المصري ولا الكوفي واحنا عارفين شخص الرجل وعارفين انه ثقه والراوي اللي اضطرب فيه ثقه يبقى ثقه عن ثقه عن ثقه ما بقتش المساله ايه مشكله. وهذا امر يعني لا ينجو منه احد من البشر، لا ينجو احد من البشر من الوقوع في مثل هذه الاخطاء. قال وفي الصحيحين احاديث كثيره بهذه المسافه، يعني يعترض الاضطراب شديد اضطراب خفيف لا يوجب اضطرابه ولا ترك الحديث او التوقف فيه، هذا الامر موجود في الصحيحين. واخدين بالكم ولا؟ ولذلك لو كل حديث تكلم فيه البعض نحيه لنحيه سنن كثيره صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني برضه مش المساله الشده في التصريح والتضييق بحيث ان الانسان يهدم سنن ويدير على الامه سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العالم المحدث المحقق يكون في هذا الامر حكم قاضي. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى بقدر الامكان بيحاول مش بالشرع بيحكي لا، ولكن بيتحقق ويتحرى حتى يصل الى الاطمئنان هل هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ام لا؟ واخدين بالكم؟ يقول وفي الصحيحين احاديث كثيره بهذه المسائل. وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. نقل ذلك السيوطي في التدريب له. قال والاضطراب قد يكون في المتن فقط، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيهما معا. مثال الاضطراب في الاسناد امثله اضربها الشيخ احمد شاكر جميله جدا. ما على ما ذكر السيوطي في التدريب حديث ابي بكر انه قال يا رسول الله اراك شركا، قال شيبات اليهود واخواتها، قال الدرق اثني هذا حديث مضطرب ليه؟ قال فانه لم يروى الا من طريق ابي اسحاق وقد اختلف عليه فيه على نحو عشره اوجه، فمنهم من رواه عنه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله في مسند ابي بكر ومنهم من جعله في مسند سعد ومنهم من جعله في مسند عائشه. اهو عرفت الاضطراب جاب ده؟ ما بقتش عارف انا لما قرات الاسانيد المتعدده فيه ما بقتش عارف هل هو عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن ابي بكر ولا عن سعد ولا هو مرسل ولا هو موصول. هذا اول يبقى هنا الرواه هنا ايه؟ يبقى هذا لان هذا الامر يعود على الشرط الاساسي عندي في الصحه بالاضطراب او بالتضعيف. ايه الشرط ده؟ اللي هو ايه؟ بالضبط. هنا الراوي ايضا انت عندك من شروط صحه الحديث ما رواه راوي ايه؟ العداله دي خلاص انتهيت. احنا بنتكلم في الراوي دول، لكن احنا هنا بنتكلم في الانسان ضبطه بقيت انا مش التخمين. يعني المحدث اللي قائم على تخريج الحديث التحقيقي والقول دي اصبح الامر شبه الاضطراب. قال احنا انا لم يطمئن قلبي الى ضبط هذا الراوي فكيف اضحي حديثا؟ عرفت جاب اضطراب له؟ انا برضه ما اقنعتش. فانا علشان احكم على الحديث بالصحه لابد ان كل راوي يكون عنده ايه؟ العداله موجوده ويكون الايه؟ الضبط، اما ضبط الصبر او ضبط الكتاب عنده ايه؟ تام. او على الاقل خبر بحيث يكون في رتبه الحاله. بعد كده انظر في شرط الاختصار مش كده ولا لا، بعد كده ابحث ان كان فيه عله او فتور عشان احقق صحه الحديث او حسن الحديث. طيب انا لم الذي الاقي الحديث ده طارة يروى موصولا وطارة مرسلا وطارة من مسند فلان وطارة من مسند، ومبقتش قادر لو وصل المحدث بانه يحكم على الحديث بان الروايه دي اقوى، وبقى ده ارجع خلاص خرجنا من الاضطراب. واضح يا اخوانا ولا لا؟ ولذلك حديث الشيباني يقول ذكره السيوطي في التدريب وذكر هذه العلل التي ذكرها الامام الضاهر القطني انها رؤيه مضطربه من نحو عشر اوجه. قال والرواه الثقات لا يمكن، الرواه الثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعدد. وذلك الشيخ الالباني راح قايل بقى في تعليقه على كلام احمد شيخ البحث، قال وقد شرحت الاضطراب المذكور في الصحيحه برقم 55 وذكرت له بعض الشواهد التي تدل على انه من حديث اصلا. خلي بالكم يبقى هنا يحتاج الامر الى ان يحدث واحد الشيخ الالباني قال اليه ارث الاقدمين نظر في الامر حتى تحقق وتوثق من كون الحديث له ايه اصل وزال الاضطراب. ما هو الاضطراب يقول ايه بتاعك لو استطعت ان نرجح واضح الكلام؟ نعم. ولذلك لو جانا واحد من الذين يقولون بمنهج المتقدمين والمتاخرين هيقول لك الكلام الشيخ الالباني بتلغي ايه؟ بتلغي حكم علماء عندهم المقدره على تصفيه هذا الايه؟ الميراث الذي آل الينا ولهم نظره فاحصه ونظره محققه. واضح؟ يقول لك لا لا مش هاخد غير بكلام الدار القطني ونهدر تاريخ ما بعد الدار القطني. واضح؟ نعم؟ نعم. يقول كلام نعم. يقول ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصح الفرج بعد الغلو. يقول قد اختلف فيه على 10 أقوال. انا هنا مش الهدف فقط الكلام في الاحاديث، احنا الهدف ايه؟ بيان المختلفه. اختلف فيه على 10 أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم او ابن الحكم عن ابيه. يبقى هل مجاهد رواه عن الحكم ولا عملته عنه؟ وقيل عن مجاهد عن الحكم ابن سفيان عن ابيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منصوب عن ابيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من سقيف عن ابيه، وقيل عن سفيان بن الحكم او الحكم بن سفيان الف وزباله، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من سقيف يقال له الحكم او ابو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم او ابن الحكم. شفت الاضطراب؟ وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان او ابن ابي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من سقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى ما نقله في التدريب، تدريب الراوي اللي هو شرح تقريب النواوي، تقريب النواوي ده بتاع مين؟ الإمام النووي، وشرحه التدريب لمين؟ للجلالة. قال ومثال الاضطراب، طبعا ابن أبي حاتم في العلل دي الصحيح مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبي الوالي أبيه صحبة، طبعا الكلام ده الشيخ الألباني تكلم على هذا الحديث في تمام المنة. ارجعوا له صفحه 66 هتجد تخريج الشيخ الالباني وكلامه على هذه العله في صفحه 66 من تمام المنه في التعليق على فقه السنه للسيد سالم. يقول ومثال الاضطراب في المكتب حديث التسميه في الصلاه السابق في المعلم اللي هو كان ذكره في باب الايه؟ المعلم. قال السيوطي فان ابن عبد البر اعله بالاضطراب كما تقدم، والمضطرب يجامع المعلم لانه قد تكون علته ذلك. خلي بالك يعني تامل لي يقول هذا الحديث علته ايه؟ ما اقول لك معلم تقول له علته يقول لك الاضطراب، عشان كلمه العله ما هياش حاجه قايمه بذاتها. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هذا الحديث علته انه مقلوب، هذا الحديث علته انه مضطرب، مش كده؟ نعم. هذا هذه العلل لها انواع متعدده. يقول امثله المضطرب كثيره، وقد الف الحافظ ابن حجر خاتمة الحفاظ رحمة الله عليه بكتب كثيرة وعظيمة. يقول وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا فيه سماه المقترب في بيان المضطرب، قال المكتبول في مقدمة شرحه على الجامع الصغير أفاد وأجاب، وقد التقطه في كتاب العلم للدارقطني رحمة الله على الجنة. وضح الكلام في المضطرب يا اخوانا اتعرف، فالمضطرب قد يكون في السند وقد يكون في المتن زي ما رأينا، ومن الممكن بقى في السند في المتن يأتي ان الكلام نفسه في المتن ما يتفقوش على لفظة معينة. ده حديث القلتين، فاكرين الكلام في حديث القلتين ما تكلموا على تضعيف الحديث بالايه؟ بالاضطراب، الاضطراب في السند والاضطراب في المتن، ان احنا يبقى الامر عندنا مش قادر يحافظ المحقق ان هو ايه يرجع، لكن لو رجع بقى عيد راجع ومحقق. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. أكون أقول صدر كتاب بعنوان الموضوعات في كتب التراث التي تسيء إلى الإسلام لأحمد شوقي الفنجري، وهو يرد أحاديث من البخاري ومسلم وغيرهما. والله يا إخوانا المسألة مش محتاجة طنجرة في الصفو على تراث هذه الأمة، كفانا طنجرة. يعني عشان نرضي العلمانيين أصبحنا فنجرية قوي في نقد تراثنا العظيم. وللأسف النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن هذا قال: يحمل هذا العلم او الدين من كل خلق عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهل. اما ان يصبح الغالون او المبطلون او الجاهلون هم الذين يريدون ان يحملوا هذا الدين، فالامر هنا يصبح كما يحمل النصوص لكي يتولوا مثلا امور شرطه في بلاد معينه. يجي لص يقول لك انا مسؤول الشرطه، واخدين بالكم ولا لا؟ او يجي راجل نصاب يقول لك انا مسؤول ماليه، واخدين بالكم؟ خلاص شربها مش كده ولا ايه؟ فقال ياتي هؤلاء الغالون او هؤلاء الدجالون او هؤلاء الجاهلون لكي يتصدروا ويتكلموا باسم الدين، فهذا امر والعياذ بالله ما جعل الله العلماء الا لبيان ضلال هؤلاء. ولن نسكت بفضل الله تبارك وتعالى، واجب على من اوتي علما ان يتكلم في هذا الامر. كيف انتم اذا لبستكم فتنه يهرب فيها الكبير ويهرب فيها الصغير، ويتخذوها الناس سنه حتى اذا تركت قالوا تركت السنه. قالوا متى ذلك يا ابن مسعود؟ قال: اذا كثرت قراؤكم وقلت علماؤكم وكثرت خطباؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخره، التمست الدنيا بعمل الاخره وتفقها لغير الدين، حينئذ ياتي ما حذر منه ابن مسعود. وما نظن انه من كلام ابن مسعود، بل هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع، لانه لا يقال من قبل الرأس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.